ورسول الله أمضى المعاهدة في أن يرد هذا العام ويأتي في العام القابل بعمرة القضاء، حز في نفوس الصحابة إيه؟ ذلك. فأراد الله أن يبين لهم الحكم، قال إن فيهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم، فإذا ما دخلتم محاربين لأهل مكة حاربتم في طيهم من كان معكم على الإيمان تكون صبا. فالله حسم الموقف ولم يجعل فيه ايه معركة. لو تزيلوا اهدي اللي معنا بقى، لو تزيلوا اي لو ان فريق المؤمنين كان لوحده وفريق الكفار كان لوحده، كنا جعلناكم تدخلوا على فريق الكافرين ويكون المؤمنون اخوانكم بمنأى عن هذه الايه عن هذه المعركة. مكانكم انتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم يعني فرقنا كف الصف ده وكف الصف ده، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون، اللي يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون أي بعلمنا، وإلا فقد ثبتت العبادة. ما كنتم إيانا تعبدون أي بإيه؟ بعلمنا. انتوا كنتوا بتعبدون كده من ورانا، وشوفوا بقى عابد بيعبد معبود والمعبود مش دريبه في الله في العبادة، مع أن العبادة في الأصل التزام أمر العابد لإيه؟ التزام المعبود لأمر العابد. فإذا كان المعبود مش داري إنك أنت بتعبده، هتعبده بأي شكل فأي شكل، يبقى دي تبقى صادقة على من بقى؟ الآية صادقة على مين؟ على الملائكة أدي واحدة، وعلى سيدنا إيه؟ عيسى، والأصنام برضه، لأن ما يجوز أنتم تعبدوهم ليه؟ وقال الأصنام لها كلام؟ قال لك يقدر الله، كما أن الله أقدر أبعاض الإنسان في الآخرة على أن تشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى مدام أنطق كل شيء يبقى برضو الصنم يقول له يا ملعون أنما أنت عبدتنيش، أنا ماليش دعوة بالإيه بالحكاية دي. أنت بعقلك ما تقولش تتخيل كيف يتكلم الصنم، وهل تعقلت كيف يتكلم الجلد؟ تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، هل تعقلت كيف تنطق اليد؟ هل تعقلت كيف تنطق الرجل؟ إذن لا تقس معطيات أمور الآخرة بقوانينك في الدنيا، لأن كل شيء حيتبدل. ألم يخبرك الله أنك ستأكل في الجنة ولا تخرج فضلات؟ طب ودي أمر منطقي برضو ولا إيه؟ مش أمر إيه منطق؟ إذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء تحدث في الجنة، لو قسناها على ما نعرفه في الدنيا العقل يقف فيها. إذا حدثت بأمور القيامة وأمور الآخرة فاعلم أنها أمور غيبية والمقاييس تختلف فيه، لأن الإنسان مظروف بين السماء والأرض، وللدنيا سماء وللدنيا أرض وللآخرة سماء وللآخرة أرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى كل شيء حي إيه. فإذا حدث إن الأصنام تقول كده زي الملائكة ما حتقول، نقول زي الأيدي ما حتقول، وزي الأرجل ما حت إيه ما حتقول. ما كنتم إيانا إيه تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون. احنا ما نضرش من حكايه العباده اللي انتوا عملتوها دي، ولا لنا علم ايه ولا لنا. كلهم يستشهدوا بالله الذي يعلم الخبأ في السماوات والارض، دليل على ان صحيح الكلام ده ولا لا. يبقى ده من اي قسم من اقسام الشركاء والمعبودين؟ من قسم الملائكه، ومن قسم النبي اللي هو عيسى، ومن قسم الاصنام والاشجار والايه والكواكب. بقي القسم الاخر، القسم الاخر اللي هو ايه بقى؟ الجن. ولذلك لما ربنا يسأل الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقولوا إيه سبحانك أنت ولينا، بل كانوا يعبدون إيه؟ بل كانوا يعبدون الجن. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سور القرآن عرضا منسورا يكاد يكون مكررا تكريرا، لا يدع لإنسان غفلة أن تحل بعقله. فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، ادي اول حاجه، قد استكثرتم من الانس، استكثرتم من الانس يعني اخذتم نصيبا كبيرا من الانس الى ايه الى جهتكم،

ادي لون من الخلة، وخلة تانية اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليلة وتشرب مثلا الخمرة وتروح مثلا تشوف المجاية وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، ودول اخلاء ودول ايه اخلاء. فاذا ما جاء يوم القيامة يقول لك ما فيش بيع ولا خلة هنا، الصداقة بتاع ده ما فيه، لا خلة تبقى الا خلة اللقاء في مين؟ ساعة ما يشوفوا بعض احباب اللي كانوا بالله يقول له جزاك الله عني خير، شوف انا كنت اعلى المعترف لو انت ضربتني على ايدي قلت لي لا ومش عارف ايه وتوتني عن كذا، يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش. لكن اللي كانوا بقى ويا بعض دايرين على حل شعورهم اذا التقوا ماذا يا الله، يكرهوا ولا ما يكرهوش؟ لانه اعانه على الشر، وهذه نتيجة مين؟ نتيجة الشر. يبقى اذا المواقف اللي ربنا بده يعرضه عشان يبين لنا القضية، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. ربنا يقول ايه؟ يوم نقلب ايه؟ وجوههم، وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول، يعني ده يقول كلمة وده يرد عليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. شوف بقى الحوار اللي هيحصل، المستضعفين هم والمستكبرين هم. قال الذين استضعفوا للذين ايه؟ استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم عن مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما تشوف أنتم احنا كنا تابعين لكم، ما تشوفونا في الورطة دي تعملوا لنا ايه؟ يقول لو هدانا، يقول هم يردوا بقى ايه؟ لو هدانا الله ايه؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وبعد ذلك يقف الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم. الله، أنا ما كانش لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مدام أنا ملكوش عليها سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم. شوف الحوار بقى اللي بيكشف الايه اللي حتى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان ايه اكفر فلما كفر قال إني ايه قال إني أخاف الله. الله الله يعرض هذه القضية ويقف الشيطان على ملأ من الناس يقول ايه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اللي يقدر يقهر، اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين، يا يقهرك على ان تفعل وانت متأدب، يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيكرهك، يا يقنعك بالحجة ويخليك تفعل برضاك. فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وأنت، والسلطان بالحجة يجعلك تفعل وأنت إيه راض ومقتنع. فإبليس يقول أنا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجة ولا سلطان مين ولا سلطان القاهر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.